إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ووقفنا على حديث عمر رضي الله عنه. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا كلام ابن القيم، هذا توضيح لما تقدم عن ابن عباس من تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، عندما قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم أو درس العلم عبدت. فابن القيم يوضح هذا، يبين أنهم في البداية لم يعبدوهم، لكن لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم وذهب العلماء الذين لم يقعوا في الشرك، سانحت الفرصة للشيطان، وهو الذي أمرهم ببناء تلك الصور وإقامة تلك التماثيل ونصب تلك الأنصاب. الآن خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، جاءهم من جديد بعد سنين طويلة وقال لهم: إن آباءكم كانوا يعبدون هذه التماثيل وكانوا يذبحون لها وينذرون لها ويقدمون لها القرابين والنذور، وأنهم كانوا يتخذونها شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. وكما نبهتكم غير مرة، ما أشبه الليلة بالبارحة، الذين يعبدون القبور في هذه العصور ومن بعد القرن الرابع الهجري وإلى يومنا هذا، نفس الشبهة التي كانت عند القوم الذين بعث الله فيهم من نوحا عليه السلام، فهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والله عز وجل وصف كفار قريش بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقول تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون ماذا؟ هؤلاء إيش؟ شفعاؤنا عند الله. والآيات في بيان تعلقهم بالصالحين كثيرة. الآن لو أتيت أي واحد في بعض البلاد التي تعبد فيها تلك القبور وتنذر لها النذور وتقام عليها الستور وتوقف عليها الوقوف ويسألون أهلها المدد والولد ونحو ذلك، تجد عندهم هذه الشبهة نفسها، يقول: نحن ما نظن أنها، ما نقول أنها تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع، لكن نتخذها وسائل لتشفع وسائط لتشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. بل إن بعض مشركي هذا الزمان صرحوا بأن الأولياء يقدرون على ما لا ما يقدر عليه إلا الله، وهذا ما لم يقع فيه المشركون الأوائل. يقولون هم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، وأنهم يهبون لمن يشاء الإناث ويهبون لمن يشاء الذكور، وأنهم يمنحون أتباعهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله، وأن الله أعطاهم قدرة يتصرفون فيها بها في الكون مع الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بدعوى أنهم أبدال أو أقطاب أو أولياء، سواء قالوا أربعة أو سبعة أو سبعين أو أكثر أو أقل، فكل هذا من اتخاذهم شفعاء من دون الله سبحانه وتعالى. كل هذا من اتخاذهم شفعاء عند الله عز وجل. فهذا هو معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، أنهم لما طال عليهم الأمد اتخذوهم معبودين من دون الله سبحانه وتعالى بعد أن درس العلم وذهب العلماء. وتعلمون أن العلم إنما يذهب بذهاب العلماء، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا هو سبب افتتان الناس بالقبور. والشيطان جعل لهم عدة شبه ألقاها في أذهانهم. إحدى هذه الشبه قال لهم: أنتم ضعفاء وإيمانكم ضعيف، وهؤلاء مقربون عند الله سبحانه وتعالى، فمن أجل أن تقوى مسألتكم اتخذوهم شفعاء عند الله. هذه إحدى الشبه. الشبهة الثانية التي زعمها أهل القبور، يقولون إن الكفار القدامى كانوا يذبحون الأصنام والأوثان، ونحن إنما نذبح وننذر لمن؟ للأولياء الصالحين. ففرق كبير بيننا وبينهم، وهذا والعياذ بالله من أخطر الشبه وأكثرها ضررا، لأنها انطلت في على هؤلاء السذج فعبدوا تلك القبور من دون الله سبحانه وتعالى. والحقيقة والواقع أن المشركين الأوائل كانوا يعبدون الرسل والملائكة والأولياء والصالحين، إضافة إلى عبادتهم لمن؟ للأصنام والأوثان. ولذلك تقدمت لنا الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. سواء قيل إنهم كانوا يعبدون الملائكة أو يعبدون مريم وعيسى وعزيرا أو يعبدون الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم إياهم. إذن عبادة الصالحين وذبح لهم قديم أم حديث؟ قديم. إذن ما زادوا على أن كرروا بل بالغوا في عبادة المقبورين. هناك شبهة ثالثة خطيرة، هناك شبهة ثالثة في غاية الخطورة وفي غاية الضرر والشر. طيب ما هي؟ قالوا المشركون الأولون رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما نحن يعني عباد القبور فنحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله، فكيف تقارنوننا بمن لا بمن رفض أن يقول لا إله إلا الله؟ والجواب عن هذه الشبهة أن نقول إنهم أفقه منكم بمعنى لا إله إلا الله. كيف؟ كفار قريش أفقه من عباد القبور في هذا العصر الذين يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون وإلى آخره؟ أقول نعم، هم أفقه منهم. لماذا رفض الكفار، لماذا رفض مشركو قريش النطق بلا إله إلا الله؟ لماذا رفضوا ذلك؟ ها؟ يعلمون ماذا؟ أحسنت، لأنهم فهموا معنى لا إله إلا الله، وأنهم إذا قالوها وهم عارفون بيعرمون بمعناها لازمهم الكفر بما يعبد من دون الله. تبطل أصنامهم 360 صنم كانت حول ماذا؟ حول الكعبة. يعني هم يعلمون أنها ستبطل تلك المعبودات، فلما علموا أنها ستبطل تلك المعبودات رفضوا أن يقولوها، بل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه الشبه الثلاث انتبهوا هي التي يرددها عباد القبور في هذا الزمان. هذه الشبه الثلاث هي التي يرددها من؟ عباد القبور في هذا الزمان. الشبهة الأولى قالوا نحن ضعفاء وهؤلاء مقربون إلى الله، فنحن نتخذهم شفعاء عند الله لقربهم من ربهم. والشبهة الثانية قلنا قالوا ماذا؟ قالوا إن هذه إن القدامى ما كانوا يعبدون الصالحين والأولياء، وإنما كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، ونحن إنما نذبح للصالحين والأولياء، ففرق بين عقيدتنا وعقيدتهم. القول الثالث أو الشبهة الثالثة قالوا هم لم يقولوا لا إله إلا الله، رفضوها، ونحن نرددها، بعضنا يرددها مليون مرة في اليوم، يجتمعون جماعي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإذا فرغ منها ذهب إلى صاحب القبر ومد يده له وقال مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أغثني يا بدوي، أغثني يا نقشبندي، أغثني يا عيدروس، أغثني يا تيجاني، أغثني يا مرغني، أغثني يا مرسي، أغثني يا ابن الرومي، أغثني يا جيلاني إلى آخره، أغثني يا حسين، أغثني إلى آخر ما يرددون. فما الفرق بين عقيدتكم وعقيدتهم؟ هل هناك فرق بين من يقول أغيثيني أيتها اللات والعزى ومنات وهبل، أو الذي يقول أغيثني يا رسول الله؟ والله لا فرق، لأن الغوث بيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيث أحدا، بل هو القائل إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. وعندما سمع الرجل يقول ما شاء الله وشئت، طيب ماذا فيها هذه الكلمة؟ الجملة دي ماذا فيها؟ سهلة، يقول يا رسول الله ما شاء الله وشئت. غضب صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله عدلا، في الرواية الأخرى بل ما شاء الله وحده. كيف جعله ندا لله؟ من يعرف هذا؟ ها؟ أحسنت، العطف بالواو أحسنتم، يفيد ماذا؟ يفيد مطلق الجمع، فيحتمل ماذا؟ التشريك. إذا أضرب لكم مثال يقرب لكم المعنى، الآن إذا قلت جاء زيد وعمر، هنا يحتمل أنهما جاء معا ويحتمل أنهما جاء متفرقين، لأن الواو تفيد مطلق الجمع فتحتمل ماذا؟ التشريك. لكن عندما تقول جاء زيد ثم عمر، هنا تتيقن أن زيدا جاء بعد، أن عمرا جاء بعد من؟ بعد زيد. كذلك الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولما سمع من يقول ما شاء الله وشاء محمد غضب وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ولا تقولوا الكعبة ولكن قولوا ماذا؟ ورب الكعبة. لذلك ما يجوز أن نسمي عبد الكعبة أو عبد النبي أو عبد الموجود أو عبد العزة أو عبد يليل أو عبد الحسين أو عبد الحسن أو عبد اللاوي وهكذا، كل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. نعبد لله وبشرط أن يكون الاسم الذي نضيفه إلى الله أن يكون اسما ثابتا في الكتاب أو السنة. حتى كلمة عبده ما تصلح، عبده جعلت لها هي المعبدة، لا، قل عبد الله، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. فإذن حتى كلمة عبده التي يسميها كثير من الناس الآن ما يجوز، قل عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الحكيم إلى آخره، عبد المصور، عبد الباري وهكذا. أما أن تسمي عبد الحسين ولا عبد الموجود، أنت موجود يعني هو عبدك أنت، الحيوان موجود تجعله عبد الحيوان، فلا نسمي عبد الموجود أبدا بحال من الأحوال. ومن كان اسمه عبد الموجود فيجب عليه شرعا أن يغيره، سمي عبد الله، سمي عبد الرحمن إلى آخره. فانتبه يا عبد الله، هذه شبهة، أخطر شبهة، عندما يقول نحن نقول لا إله إلا الله وهم لا يقولون لا إله إلا الله. هؤلاء عباد القبور يقولون لا إله إلا الله ثم ينقضونها فيكونون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تماما مثل الذي يتوضأ ثم إيش؟ ينقض الوضوء. بالضبط، توضأت وضوء صحيح كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد قليل خرجت ريح أو غائطا أو بولا، بقي وضوءك لا انتقض، ها؟ انتقض. كذلك من يقول لا إله إلا الله ثم يمد يده نحو صاحب القبر ويقول أعطني كذا وأعطني كذا، هذا والله انتقض توحيده وانتقض إسلامه ولم يعد مسلما. فاعتبروا يا أولي الأبصار، انتبهوا، أعيدوا النظر في مثل هذه الأشياء، وبلغوا من وراءكم. أنا أعلم أن كثير من البلد الإسلامية تعيش هذه الأحوال الخطيرة جدا، الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان، لذلك إذا ولد لهم مولود يذهبون به إلى الشيخ الطاغوت ويحلق رأسه ويعطونه دراهم ذهب أو فضة، واللي ما عنده ذهب وفضة يجيب قماش أو يذبح ذبيحة، وهو يحلق نصف رأسه ويترك ليش النصف الآخر تقربا لهذا الطاغوت، أو يذهب إلى الشيخ، شيخ الطريقة، يا فلان أنا والله تخرجت هذه السنة حصلت على الشهادة الثانوية، يا شيخي خير لي، يعني اختار لي أنت ماذا أدخل، كيف توجهني، قل طيب هات المبلغ المذكور، هات 100 جنيه وبكرة تجيني أجيب لك الخبر، صح ولا لا؟ الذي يقول صحيح في بلاد المسلمين أم لا؟ إخواني أجيبوني، صحيح؟ بل أكثر، أحسنت. طيب يأخذ 100 جنيه أو 100 ريال ويبيت تلك الليلة، قال والله أنا رأيت الشيخ البارحة، شيخنا الشيخ الطريق الفلاني، وقال لا خير لك في الجامعة الفلانية، ادخل الجامعة الفلانية أو ادخل الكلية الفلانية. طيب شيء آخر، تأتي العجوز الكبيرة الضالعة في الشرك وتدعو شيخ الطريقة القذر وسخ، وتجيب طشت، تعرفون الطشت؟ ها؟ إناء حق الغسل، طشت كبير، ويأتي هذا الطاغوت ويبرك في هذا الإيش؟ في هذا الطشت، فتأتي العجوز المشركة وتصب الماء من فوق رأسه مرورا ببعض الأماكن، ثم تأتي بالأولاد، تعال يا ولد اشرب البركة. أي بركة ذي؟ هذه بركة جهنم، والله بركة تؤدي به إلى جهنم. فإذا كان الولد متعلم ويعرف التوحيد، يا أمي هذا ما يجوز، قالت أنت كفرت بديني، كفرت بشيخك؟ إي والله كفرت به وآمنت بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وش تشرب الأوساخ ذي ولا لا؟ لا، وقد يكون طبيب أو مهندس ومتعلم ثم يؤمن بهذه الترهات، يؤمن يقول والله صحيح هذا فيه البركة، تشرب القاذورات صب على رأسه وتمر به، ماذا مستحي يقولها؟ اتقوا الله في أنفسكم، يعني خلوا عندكم وعي يا مسلمون. والله ما فرق المسلمين وجعلهم شذر مذر إلا التعلق بأصحاب القبور، إلا التعلق بأصحاب القبور. هذا يتبع الطريقة الفلانية، وهذا يتبع الطريقة الفلانية، وهذا يتبع الطريقة الفلانية، وهذا يتبع الطريقة الفلانية. وإذا كان الكل أمير فمن يسوق الحمير؟ ها؟ تضيع الأمور. ومن هنا انظر، جاءت الثورات في البلاد الإسلامية يعمل عليها الثيران وفرقوا الشعوب وجعلهم شذر مذر وأفسدوا في الأرض، ولا تدري ماذا يريدون، يتناهقون كتناهق الحمر تماما، ويعوون كعوي السباع، صياح وصباح وتفجيرات وسد الطرق وأذى وقلة حياة، ماذا تريدون؟ خدعوكم بهذه الثورات، خدعوها بقولهم إيش؟ حسناء والغواني يغرهن الثناء، ماذا؟ سلام فكلام فابتسامة فلقاء، ماذا بقي؟ والنهاية ضياع هذه الشعوب بسبب الثيران وبسبب أصحاب الطرق. أنا مسوي والله لا أتورع من تسميتهم ثيران، كالثيران التي تتناطح، كلما استقر الشعب، أي في أي بلد، أنا لا أعني بلد معين، البلدان التي تعيش هذه الثورات الكثيرة، كل سنة فيها ثورة، كل سنتين، كل 20 سنة، كل 3 سنوات، هناك بلاد معروفة بالخيرات الكثيرة وخربتها الثورات، بلدان كانت تسمى سلة العالم الإسلامي دمرت ولم تستفيد من خيراتها بسبب ماذا؟ بسبب الثورات والثيران. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وحدوا الله وحده، ولا تتعلقوا بفلان ولا علان ولا بشيخ الطريقة فلان ولا بشيخ الطريقة علان، علق خوفك ورجاءك وجميع أمورك بالله تبارك وتعالى وحده ولا تتعلق بغيره. تفضل يا شيخ. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. هل هناك أوضح من هذا الحديث في تحريم الغلو والإطراء حتى في من؟ في نبي الله حبيبنا وأحب الخلق إلينا سيدنا عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، فهو الذي يقول هذا الكلام. ما معنى لا تطروني؟ ها؟ الإطراء ما معنى؟ الغلو وتجاوز الحد حتى بالمدح، حتى بالمدح لما تيجي تمدح الرسول، نعم امدحه ولكن في حدود ماذا؟ في حدود الشرع، في حدود التوحيد، في حدود ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي، لا تبالغوا في مدحي، لا تخرجوا عن سلوك طريق التوحيد، لا تبالغوا. نعم هو سيدنا وهو خيرنا وهو قائدنا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجوز أن نقول: يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله اغثني، يا رسول الله أعطني كذا وكذا؟ لا والله، لا والله. أحدهم يقول لي، أنا سمعته، قال: أنا والله كنت قبل أن أصل من بلدي حضرت عشرات الاستغاثات بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول: لما وقفت أمام القبر نسيت كل ما حضرته، فما زدت على أن قلت: جئتك يا رسول الله. طيب جئت إلى رسول الله، إن كنت قد حضرت استغاثات فمجيئك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعك بل يضرك، أنت تقيم الحجة على نفسك. دليل حبك له ما هو؟ اتباعه والاقتداء به قولا وعملا واعتقادا. لقد جاءكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن تتبعه في أقواله وأفعاله وتقريراته، لا تشذ عن ذلك، لا تشذ عن ذلك، تبتعد عن الإفراط والتفريط. التفريط التقصير في أوامره، في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا تقصير إفراط تفريط. التفريط في أنك إذا سمعته لا تصلي وتسلم عليه، أعوذ بالله، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، هذا تفريط ولا إفراط؟ تفريط، تقصير، تترك الأوامر، ترتكب النواهي، هذا تفريط. الإفراط ما هو؟ الغلو، التنطع، زيادة، زيادة في دينه. نسمع بعض الناس الآن في التشهد الآن بدل ما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يقول أنا ليش ما أزيد كلمة اللهم صل على سيدنا محمد، هل يجوز أن تقولها في التشهد؟ طبعا هو سيدنا قطعا، لكن هل يجوز أن تزيد في شرع الله ما ليس منه؟ نعم. أنا أسألك سؤال الآن، لو سمعت مؤذنا يقول أشهد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح الكلام ذا ولا خطأ؟ ما وجه الخطأ؟ ليس هو سيدنا؟ طيب ما الخطأ؟ الخطأ أنه زاد في دين الله ما ليس منه، أم لهم شرعوا من الدين ما لا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الزيادة في دين الله، يقول لك أنا أقيم المولد لمحبتي لرسول الله، طيب هل أقامه هو لنفسه؟ هل أقامه الصحابة؟ هل أقامه التابعون؟ هل أقامه المؤمنون في القرون المفضلة؟ أقامه العبيديون الباطنية واليهود تقليدا لليهود والنصارى، ثم تابعهم بعض الناس. فانتبه يا عبد الله، تقيد بهدي نبيك، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ابن مريم، لا تغلوا في، لا تبالغوا في مدحي، اذكروني اذكروني وامدحوني في حدود ماذا؟ الشرع. النصارى ابن مريم كيف أطروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أطروا عيسى؟ قالوا إيش؟ إنه ابن الله. أيهما أعظم أخطر، من يقول إنه ابن الله أو من يقول يا رسول الله ليس لي غيرك في هذا الوجود يجيبني ويغيثني؟ أيهما أخطر، الأولى ولا الأخيرة؟ الأخيرة أخطر، لأنه ما ترك لله شيء. أنا أقول إن قول اليهود والنصارى عزير بن الله كفر وشرك، لكن قوله إن قول القائل وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ما ترك لله شيئا، جعل كل شيء من إيجاد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك لله شيء، لم يترك لله شيء، ما ترك لله شيء. كذلك الذي يدعي أن بعض الأولياء يملكون أن يخرجوا فلان من النار ويخرجوا فلان من ويدخلون فلان الجنة وإلى آخره، فيها شد من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، نكذب لو ادعينا أننا نبلغ عشر معشارهم. نحن نرجو الله أن نحبه، لكن لن نبلغ مقدار حب من؟ حب الصحابة. ذكرت لكم غير مرة قول عمر رضي الله عنه، يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، والذي بعثني بالحق أو والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، رضي الله عنك يا عمر، وأخزى الله من أبغضك وخلاك. أرأيتم؟ كانوا يتلقون السيوف بأيديهم، طلحة بن عبيد الله تقطع يده يوم أحد فداء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. خبيب بن عدي رضي الله عنه ومع ذلك لم يغلوا فيه، لم يبالغوا ولم يمدحوا مدحا زائدا. خبيب بن عدي رضي الله عنه يقدم للموت، خرجته قريش من مكة لما أسرته تريد أن تقتله خارج إيش؟ خارج الحرم. جاءوا به، طلب منهم أن يمهلوه حتى يصلي ركعتين، فأطال قليلا، قال لولا أنكم أخشى أنكم تتهموني بالجبن لأطلت أكثر من ذلك. قالوا له ماذا؟ أتحب أن يكون محمد مكانك؟ يا الله، سيقتل هو، يمكن لو قال الكلمة يعذر، أليس كذلك؟ يمكن يعذر إذا أكرهوه، إذا قالوا إما أن تسب محمد وإما أن نقتلك، لو قالها يعذر أو لا يعذر؟ يعذر ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال لعمار رضي الله عنه إن عادوا فعد. ها، قالوا لخبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، قالوا له أيسرك أن يكون محمد مكانك؟ قال لا والله، ولا أن يشاك بشوكة، رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا أن يشاك بشوكة. هؤلاء الذين بلغوا هذه الدرجة من المحبة، هل قالوا يا رسول الله غثنا؟ ها؟ هل قالوا نحن في حماك يا رسول الله؟ هل قالوا يا رسول الله أعطنا كذا وكذا؟ لا، لأنهم موحدون مؤمنون يطبقون قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فعلينا أن، لذلك عمر، ذكرت لكم أكثر مرة قصة عمر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لما انتقل للرفيق الأعلى، نسي عمر حتى القرآن. لماذا نسي؟ ها؟ شدة المحبة. هل نسيه اعتباطا؟ لا، من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم خرج بسيفه وقال: من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه. لا إله إلا الله، رضي الله عنك يا عمر. حتى إذا لقي الصديق وهما وزيرا رسول الله، الفاروق والصديق، الصديق والفاروق وزيرا رسول الله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيدا أكملوا كهول الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما، ولعن الله من أبغضهما وقلاهما. طيب، التقى بالصديق فهدأ روعه وقام خطيبا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر وقع على ركبتيه رضي الله عنه، يقول: وكاني لم أعرف هذه الآية من قبل. فاستسلم لأمر الله وآمن بقضاء الله، وصار همهم جمع كلمة المسلمين، حتى اجتمعوا على خليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لعلنا نقف على حديث إياكم الغلو في الغد إن شاء الله تعالى، في درس الغد مع المسائل بإذن الله، حديثين بقي لنا، حديثان في هذا الباب. الآن نأتي إلى الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين، وإياكم جميع المسلمين. سائل الكريم يقول: هذان البيتان هل يصحان معنى وعقيدة؟ نعم. وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. هذا الأبيات الحسان رضي الله عنه، والأبيات ليس فيها غبار. نعم، هو مثله لم تلد النساء، هو خير الخلق، خير البشر صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول قائل: كأنك قد خلقت كما تشاء، لو أن حسان عدل عنها إلى غيرها رضي الله عنه، لكن لم يعرف أن أحدا أنكر عليه، يعني الله هو الذي خلقه كما شاء سبحانه وتعالى. لكن هو يقول: إن الله خلقك في أحسن تقويم وفي أحسن صورة، وأنت خير البشر وأنت خير الخلق أجمعين، ليس فيه شيء إن شاء الله. وهذا حق، هذا حق. نعم، صلى الله عليكم. في الصحيح أن يوسف أعطي نصف الجمال، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي النصف الآخر. نعم، صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: عندنا في دول الغرب لدينا مشاكل مشتركة كمنع النقاب ومنع الذبح الشرعي، إذن يا شيخ هل لنا أن نعمل مع الجماعات التي عندها غلو وضلال لتسهيل أمرنا؟ هذه الجماعات إذا كان عندها بدع دون الشرك فلا بأس أن يتعاون معهم بشرطين أو ثلاثة. الشرط الأول أن لا يستغلوا ذلك لتكثير سوادهم والدعاية لهم من أجل نشر بدعهم. والشرط الثاني ألا تسكت عن ما عندهم من بدع بل تبين لهم الحق بدليله. والشرط الثالث ألا تجد أحدا من المسلمين أهل السنة السلفيين من يساعدك في هذا الأمر. هناك أشياء يمكن أن نتعاون حتى مع الكفار عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يدعوننا لشيء فيه تعظيم لله إلا وأجبناهم إليه، كما حصل في صلح الحديبية. فهناك أشياء ما فيها مخالفات، يعني لو أننا تعاوننا معهم على إنكار الشيوعية، على إنكار الإلحاد، لا بأس بالشروط التي ذكرتها لكم إن شاء الله. نعم. سائل كريم يذكر بأنه فتح محلا لبيع الزهور ثم كسب كسبا طيبا الحمد لله حتى فتح عدة محلات. السؤال هل فيها ذلك محظور شرعي بيع الزهور؟ يقول مع أن هناك مناسبات يعني ليست إسلامية يكثر الزبائن لشراء الزهور فيها. أنا أقترح إن لم تريد الاقتصار على إهداء على بيعها على المسلمين الذين يتخذونها للزينة ونحو ذلك، ما زاد عن ذلك أقترح أن تكتب هذا السؤال لسماحة المفتي وللجنة الدائمة. نعم. يقول جرت عادتنا أن نقول لمن اسمه عبد الله عبودي وعبادي، ومن اسمه عبد العزيز عزوز، هل في ذلك شيء؟ وهذا يعتبرونه تدليل دلع للأسماء. يبدو أن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى إن شاء الله، خاصة أن بعض المحدثين اسمه عباد. نعم الله. عباد نعم. كثير موجود كثير، واسمه غير ذلك، اسمه عبد الله نعم. ويقال له عباد ونحن نعم. ذلك. السائل الكريم يقول في بلدنا كذا يأخذ المزارعون بذور المحاصيل من التجار في بداية الموسم على أن يستعيضونها في نهاية الموسم، مع العلم أن المحصول قد لا يكفي المزارع، يعني يستلفونها سلفا نعم منهم نعم ثم الأولى أن يتعاملوا بطريقة السلم. والسلم تعريفه أن تدفع الثمن ويؤخر المثمن، فأنت تدفع لهم قيمة الحب نقودا وتعطيهم بعد ذلك حبا أو ترد قيمته. نعم. وهذا السائل وفقه الله والسامعين جميعا يقول كأن فضيلتكم تنكرون المعارضة. ما أدري نحن معارضة الدول أنه يريد يدعو إلى معارضة الدول. نعم ما فيها شيء. وما المصلحة من المعارضة؟ يقول مع أن هذه الديمقراطية، نحن الديمقراطية كفر ليست إسلام. الديمقراطية ليست من دين الله، وهي حكم الشعب للشعب، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى، وإنما هو من دين الكفار، علما بأن الكفار يكذبون في تطبيق الديمقراطية التي يزعمون، وإنما يفوز أصحاب الأموال وأصحاب الجاه وأصحاب المراكز وأصحاب الرشا الذين يرشون يشترون الإيش الأصوات، فهم كذابين حتى في دعوة الديمقراطية، علما بأن نقول الديمقراطية ليست من دين الله سبحانه وتعالى. نعم. حكم الشعب بالشعب. أعوذ بالله، حكم الشعب للشعب. ولذلك رد أحد الإخوة على كتاب ألف بعنوان أسئلة الثورة، ألفه أحد الدعاة المدعين، فرد عليه أخونا الشيخ الدكتور فهد ابن سليمان الفهيد حفظه الله، رد عليه بنحو 400 صفحة، لأن هذا المدعي من ضمن أسئلة الثورة قال إن الشعب لو اختار غير حكم المسلمين فيجب على الحاكم أن ينصاع لذلك وأن يطبق غير حكم الله سبحانه وتعالى. فهذه الديمقراطية هي أولا هم كذابين في دعوة الديمقراطية، الغرب أو الشرق كلهم كذابون، كلها بشراء الأصوات. وثانيا هي ليست من دين الله، ليست من دين الله. يعني الغوغائيين يحكمون بناء على الصياح والنهيق وما إلى ذلك يعني يفوزون، هذا ليس من دين الله عز وجل. نعم. السائل الكريم أو السائلة إن صح التعبير تسأل عن حكم أم جواد، سمت ابنها جواد ويقال لها أم جواد، أم الجواد، هل هذا في شيء؟ يعني بعض الأسماء مشتركة ليست خاصة بالله عز وجل، ومثل العزيز قد يسمى عزيز وكريم وكذلك رحيم ونحو ذلك، هذه أسماء إذا أضيفت الخالق كانت تليق به على ما يليق باسمه وصفاته، وإذا سمي بها مخلوق كانت على حده تليق به كمخلوق، لا بأس إن شاء الله. وإن كان البعد عن الأشياء الذي فيه تزكية للنفس أو لا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم غير بره إلى زينب رضي الله عنها. نعم. سائل كريم لعله تأخر في العمر يذكر بأنه معتمر من بلد كذا، يقول قال الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، يعني كأنه يقول كيف شيخنا ينكر الوسيلة والله عز وجل قد قالها وابتغوا إليه الوسيلة. أخي وفقك الله لكل خير، أحيلك إلى كتب التفسير كلها، ما المقصود بالوسيلة في هذه الآية؟ هل المقصود بها شخصا أو رجلا أو واسطة تجعله بينك وبين الله؟ هل قال أحد المفسرين بذلك؟ يقول ابن جرير ومثله ابن كثير يا أيها الذين آمنوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال ابن جرير أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. واطلبوا إليه القربة بماذا؟ بالعمل بما يرضيه. والعمل الذي يرضيه هو ما توافر فيه شرطان أساسيان. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله لا يبتغ به غير وجه الله. والشرط الثاني أن يكون ماذا؟ موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من فسر الوسيلة بأنك تجعل واسطة بينك وبين الله، تجعله وسيطا بينك وبين الله، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم ولا من المفسرين المعتبرين، وإنما اخترعه بعض عباد القبور في القرون المتأخرة. لذلك فإن الوسيلة في هذه الآية الكريمة المباركة هي التقرب إلى الله عز وجل بالعمل بما يرضيه. أرجو من أخي الكريم وفقه الله أن يراجع كتب التفسير وأن ينظر فيما قالوه تفسيرا لهذه الآية الكريمة. وانظر يا رعاك الله إلى قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. انظر قال ابن مسعود رضي الله عنه والأثر في البخاري: كان أناس من الإنس يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم إياهم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: استمر الإنس على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا، لكونهم أسلموا. ومعنى الآية يتبين أكثر بالرجوع إلى الآية التي قبلها في سورة الإسراء. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يقول النبي يقول الله عز وجل: قل يا محمد يا رسول الله لهؤلاء الذين يتخذون وسائل بينهم وبين الله ادعوا تلك الوسائط فإنهم لا يملكون أن يضروكم أو ينفعوكم ولا أن يحولوكم من حال إلى حال، لأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله، كما قال جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. فانتبه يا عبد الله، يعني لا يجوز أن نتخذ وسائط بيننا وبين الله. الواسطة هو رسول الله بشرط أن نتبع أمره ونجتنب نهيه. ما هو واسطة ذاتية؟ واسطة باتباع أمره واجتناب نهيه. لا نقول اعمل لنا كذا يا رب بجاه رسول الله، وإنما نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، هنا يكون فعلا ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فتنبهوا عباد الله لهذه المسائل. نعم، أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: أخي مات بسبب كثرة شربه للدخان، هل يجوز الترحم عليه؟ نعم، إذا كان يصلي ويعني يعني ليس عنده شيء من الشركيات تترحم عليه. المسلم يترحم عليه وإن كان صاحب معاصي، المسلم يترحم عليه ولو كان صاحب معاصي. نعم، ما دام لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. نعم، سأل كريم يقول: وللأسف لم أرى قارئا يقرأ قبل الخطبة يوم الجمعة، لماذا؟ لأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانت القراءة قبل الخطبة موجودة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد القرون المفضلة، ولم تعرف إلا في القرون المتأخرة. فأيهما أولى وفقني الله وإياك؟ هل نتبع القرون الأولى الذين اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أم نتبع القرون المفضلة؟ هذا أمر. الأمر الثاني، تلك القراءات التي يحدثونها في المساجد يشوشون على الناس، لا يستطيع أحد أن يقرأ القرآن. نحن يسن لنا المسلمين، يسن لهم جميعا أن يقرأوا في كل جمعة سورة الكهف، ومن قرأها أضاء له ما بين السماوات والأرض. طيب، لما نأتي وندخل المساجد، خصوصا الذي يوفقه الله ويدخل مبكرا، ثم يأتي أولئك القراء وتفتح الميكروفونات ويرفعون أصواتهم، هل تستطيع أن تقرأ أنت؟ ها؟ ما تستطيع، ما تستطيع أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقرأ، يرفع الصوت بالقرآن إذا كان يشوش على الناس، والصحابة كانوا يكرهون ذلك، وينهى بعضهم بعضا عن هذا، ينهون عن رفع الصوت بالقراءة حتى لا تشوش على الآخرين. فهذه القراءة التي قبل الخطبة من البدع التي أحدثها الناس في القرون المتأخرة، ولا نجد عليها دليلا لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من سلف الأمة رحمهم الله تعالى. فيا عبد الله، أنا أعرف أنك تريد الحق، جزاك الله خيرا أنك تبحث عن الحق، والحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يسنون هذه القراءات قبل خطبة الجمعة أبدا. نعم. سائل كريم يقول: هل هناك معارضة بين قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم والحديث إذا أحب الله عبدا ابتلاه؟ قال: لم أعرف كيف أفهم. ليس هناك تعارض بين الآية والحديث، إنما ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي بسبب ذنوبكم، بسبب ذنوبكم. فالأسباب الذنوب هي التي تتسبب في المصائب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب ما كسبت أيدي الناس. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه بالمصائب، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فالمقصود المصائب التي يقدرها الله عليك ولم تكن بسبب ماذا؟ ذنوبك، لم تكن بسبب ذنوبك. ولذلك يقول العباس رضي الله عنه لما استسقى بدعائه عمر رضي الله عنه، لم يستسق بذاته وإنما استسقى بماذا؟ بدعائه. قال: اللهم إنه ما وقع نزل بلاء، ما نزل بلاء إلا بذنب، أي بسبب ذنب، وما رفع إلا بتوبة. فإذن يعني المقصود المصائب التي هي من كسب يدك، من كسب أيدينا نحن العباد، هذه التي يعني التي يعاقب عليها العبد. أما المصائب التي يقدرها الله عليك فإذا صبرت واحتسبتها عند الله فإن ذلك من الابتلاء الذي نعم يعني يخفف عنك الله به الذنوب يوم القيامة. إن العبد ليبتلى بالمصائب حتى يأتي يوم القيامة وما عليه خطيئة، ما عليه خطيئة، حتى الشوكة يشاكها المؤمن تحط عنه بها سيئة وترفع له بها درجة. نعم. هذا بهلول فقيه يقول: قرأت في أحد الكتب ماء زمزم لما شرب له، لشرب له، لما شرب له. نعم. ويذكر بأن زوجته غضبان عليه وهجرته في البيت وذهبت إلى أهلها وجاء للعمرة، هل له أن يشرب زمزم ويرد الله زوجته لبيتها؟ أولا نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهديها وأن يشرح صدرها وأن تعود إليك، وأبلغها هذا الدعاء وأبلغها هذه الوصية، وقل لها نطلب منها أن تتقي الله عز وجل فيك، وأنت أيضا إذا كان عندك أخطاء عدلها وراجع نفسك وحاول أن تصفح عنها وأن تتلطف معها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم العشرة بينكما على ما يرضيه، هذا أولا. ثانيا يا عبد الله، ما ورد أن زمزم أو غيرها تتخذ لمثل هذه الغرض. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، يعني من الأمراض للاستشفاء، ولذلك وضحه الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم، وسقم على الروايتين، إنه طعام طعم وشفاء سقم، فلا بأس أن تستشفي به كسبب على أنه سبب وتعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى. أما أن يتخذ من أجل يعني أن ترجع إليك زوجتك، فما علمنا أحدا يفعل هذا لهذا الغرض من المسلمين قديما ولا حديثا. نعم المرجو من المستمعين، لكن يعني لعلك تعيد النظر أنت في معاملتك لها، فلعلك تعاملها بغلظة، أنا ما أدري عن قضيتكما، لكن وإذا كان منها خطأ فاصفح عنها، ويمكن أن تراضيها بما يرضي في حدود ما يرضي الله سبحانه وتعالى في حدود الشرع، تأتي لها بهدية، تتلطف معها، تذهب إليها ويعني تأخذ بخاطرها في حدود الشرع، لكن إياك أن ترضيها بما يسخط الله عز وجل. ما تقول لها أنا أجيب لك وسائل ملهيات ولا مشغلات ولا تمثيليات ولا أجيب لك صور خليعة حتى ترضى عني، لا انتبه، لا تأتيها بمحرم، إنما أرضها بما بشيء مما يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فكما قلت يعني تحسن عشرتك معها واجتهد لعل الله أن يعيد يعني السلام والوئام بينكما على وجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم سائل الكريم، لعله متأثر بكتب أهل الكلام، يقول هل يليق يتكلم سلمكم الله في سؤاله عن شرب بول الإبل، يقول هل يليق هذا بالإسلام أو يكون هذا في الإسلام؟ أولا يا عبد الله، المسلم إذا بلغه الحديث، إذا بلغته الآية الكريمة من القرآن، أو بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يذعن ويسلم، فإن عارض الآية أو الحديث فيخشى أن ينطبق عليه قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمسلم إذا سمع الآية أو الحديث يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. طيب نكمل بعد الفراغ من الأذان إن شاء الله. نعود إلى السؤال الذي كان يقول صاحبه، إن هل يليق بالإسلام أن يعني أن يبيح شرب بول الإبل؟ الجواب كما قلت لك يا عبد الله وفقك الله لكل خير، أن هذا قد ثبت في الصحيحين، وذلك أن أناسا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم بعض الأمراض، استوخموا المدينة وأصابتهم حمى وأمراض أخرى، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي النقيع وأمرهم أن يشربوا من لبن الإبل وبولها. فهذا حديث نبوي، ونحن إذا جاءنا قال الله وقال رسوله يجب أن لا نخضعه لعقولنا ولا لموازين أفهامنا، وإنما نسلم ونقول آمنا به. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي هو الذي أمر بشرب أبوال الإبل وألبانها للاستشفاء، وإذا جاء نهر الله جاء بطل نهر معقل. نحن نسلم ونذعن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيارة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. خلاص المؤمن يقول سمعنا وأطعنا. يضاف إلى هذا أولا نحن نسلم حتى ولو لم يرى الطب ذلك، لأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى العين وعلى الرأس. وأحب أن أطمئنك يا أخي الكريم بأن الطب الحديث أيضا توصل إلى هذا وأثبت أن في ألبان الإبل وأبوالها شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى إنه أظن بدأت تصنع حبوب وعقاقير مصنوعة من أبوال الإبل وألبانها، وأقرتها الهيئات الطبية. فإذا يا عبد الله نحن لا نخضع الأحاديث لعقولنا أو لأذواقنا أو لأهوائنا، نحن نسلم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أضرب لك مثالا، تعرف أن في العسل شفاء أليس كذلك؟ جاء به القرآن وجاءت بذلك السنة، الشفاء في ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه، فقال: أسقه عسلا. فسقاه فلم يقف. المرة الثانية الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فأحيانا أن الدواء ينفع إذا أراد الله، الدواء ما هو إلا إيش؟ إلا سبب. حتى الرقية التي هي من أفضل دواء بالقرآن يشترط أن لا تعتقد تأثيرها بنفسها، وإنما تعتقد أنها سبب والشفاء من الله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله أطمئنك أولا أنه يجب أن إذا سمعنا قال الله وقال رسوله نذعن ونسلم ونسلم لأمر الله حتى ولو لم تقتنع عقولنا بذلك. نحن ما نحكم العقول، نحكم الشرع، فالشرع مقدم على العقل. ثانيا أحب أن أطمئنك أن الطب الحديث، وهذا مما يزيدنا يعني اطمئنانا، أن الطب الحديث توصل إلى ذلك، أن الطب الحديث توصل إلى ذلك ولله الحمد والمنة، ونحن مؤمنون بذلك ولو لم يتوصل له الطب الحديث. الآن بعض الأطباء النفسانيين ينكرون الرقية، الذين تأثروا بأفكار الغرب وغيرهم ينكرون الرقية بالقرآن، قالوا هذه ينكرون مس الجن، ينكرون بعض الأشياء الثابتة شرعا، هل نتابعهم؟ ما نتابعهم، ما ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به ولو لم يوافقنا الآخرون. نعم، أحسن الله إليكم. المرجو من الإخوة من لم يسمع جواب سؤاله أن يصبر حتى يمشي مع الشيخ بعد الصلاة إن شاء الله ويسأل بنفسه، هل شرب زمزم يشفي من أمراض القلوب مع الأبدان؟ نرجو الله، نرجو الله عز وجل، ماء زمزم لما شرب له، نرجو الله، نحن ما نعلم الغيب لكن نرجو الله أن ينفع لعلاج القلوب والأبدان.